لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول عبودية الكائنات، والحديث عن عبودية النباتات والأشجار، وحديث اليوم عنوانه جذع شجرة يبكي. جذع شجرة يبكي، فقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بكاء جذع شجرة حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأثرا بفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الخبر به عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إلى جذع نخلة. قال: فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نجعل لك منبرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن شئتم. قال: فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله المنبر الجديد. قال: فصاحت النخلة، يعني جذع النخلة، صياح الصبي. قال: ثم نزل عليه الصلاة والسلام، يعني من المنبر، فضمه إليه فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية قال ابن عمر: يئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من يعني أهل السنن. وهذا الحديث لك أن تتصور هذا المشهد بقلبك قبل عقلك. لك أن تتصور مشهد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، بل من قبله كان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة ويخطب في الناس من على مكان مرتفع، وهذا في أول يعني الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على شيء مرتفع، هذا الشيء هو جذع نخلة. جذع نخلة، الجذع النخلة اللي هو الجزء الأخير من تحت في النخلة، بيكون عادة هذا الجزء يعني اسطواني وواسع ونحو ذلك. فثبتوه للنبي صلى الله عليه وسلم بجوار المحراب، ثبتوا هذا الجزء من النخلة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب في المسلمين صعد هذا الجزء من النخلة، صعد هذا الجزء من النخل أو الجزء يعني من النخل. في حد مش واخد باله يعني إيه جزء نخلة؟ حاول تتصور كده حتة نخلة مقطوعة من تحت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخطب في المسلمين جاء فصعد على هذه النخلة ووقف يدعو ويقول: قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله تعالى من فوق هذا الجزء. فلما يعني كانت الأيام كأن الصحابة يتكلمون فيما بينهم في بيوتهم ونحو ذلك، فسمعت هذه المرأة من زوجها، من أخيها، من قريب لها، أو هي رأت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجده النساء في مؤخرته ومفتوحا، النساء يرون الرجال والرجال يرون النساء، لكن النساء في مؤخرة المسجد. فكأن المرأة رأت هذا الجزء، وكان لها غلام نجار، كان عندها عبد صنيعي نجار، فجاءت في رأسها فكرة أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم منبر غير هذا الجزء يقف عليه حيث يكون في أمان أكثر، منبر يكون له إيد ولا حاجة ودرجات صعود ونحو ذلك. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلت إليه فقال إن شئتم، يعني نعمل لك منبر من أعواد، فقال إن شئتم. فصنعوا المنبر ثم أحضروه ووضعوه في بجوار محراب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا المنبر الجديد، قاصدا المنبر الجديد. حاول تتصور كده المشهد ده، انه عدى بقى جنب الجزع وهو ماشي، وراح رايح راكب المنبر الجديد. اول ما ركب المنبر الجديد وشرع في خطبته صرخ هذا الجزع سبحان الله العظيم، كما يقول ابن عمر رضي الله عنه: فصاحت النخلة صياح الصبي. سبحان الله العظيم، صاحت النخلة صياح الصبي. تخيل انت ولدك انت ماشي وسبته في مكان بيعمل ايه؟ بيصرخ ينادي عليك انت رايح فين وسايبني. فصاحت النخلة صياح الصبي. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر فضمه اليه. سبحان الله، مشهد عجيب جدا. فضمه اليه، فمسك النخلة وحطها في صدره كده وضمها اليه، فوضع يده عليها فسكنت. في الرواية الاخرى: يئن انين الصبي يسكن. يعني بيصف ابن عمر، شوف الولد الصغير وانت بتسكته وهو عمال بقى يهدى بدرجة بدرجة درجة بدرجة لغاية ما ايه، سكن تماما. فعند ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المنبر وخطب من عليه من يومها. والشجرة دي كانت تبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن عمر قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. سبحان الله العظيم، شجرة خشبة تبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهي ربما والله أعلم تسمع حديثه، تسمع حديثه، لكنها تبكي لأنه سيفارقها ويتكلم من فوق غيرها. تبكي شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم، تبكي لفراقه بذكر الله من عليها. كما يقول ابن عمر: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر. وسبحان الله العظيم، فأين نحن من هذه الشجرة؟ أين نحن من هذه الخشبة؟ هذه خشبة ربما يمر الواحد منا بكثير من جذوع النخل ولا يفكر أنه ربما من جذوع النخل من هو الآن يسبح، الآن يذكر الله تعالى كذا نحو ذلك، ومنه من هو بكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن هذه النخلة، إن هذا الجزء بكى لفراق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن ونحن الذين نهجر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا؟ كم مرة يسمع الواحد فينا في أسبوعه أو في شهره حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم مرة؟ وهذه تحزن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم لحديثه من عليها. ولذلك كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال: في هذا الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا كالحيوان، بل كأشرف الحيوان. وفي الحديث كذلك تأييد لقول من يحمل: إن من شيء إلا يسبح بحمده على ظاهره، أي أنها تسبح تسبيحا حقيقيا. فأين نحن من ذلك؟ وأين الذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى